إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي حملت أوزاري لتغفر غافر ذنبي وجئت بتوبتي أبكي تقبل قابل التوبة كسبي أنا يا رب قد ضاعت حياتي دون ما كسبي لقد أغرتني الدنيا وجرتني إلى الخطب فاردا كفي خشوع الطرف والقلب وتحكي العين مأساتي بدمع في منصب فاردا كفي خشوع الطرف صبي إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر والصعب إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر والصعب فهب لي منك ألطافا فحسبي لطفكم حسبي فحسبي لطفكم حسبي